بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي من هذا الكتاب الجليل القدر كتاب واحد هو كتاب الإقراء. ولقد أحسن المؤلف رحمه الله تعالى عندما ختم به كتابه كتاب الإقرار، لأنه مناسب جدا وهو ما يسلكه جمع من العلماء، سننبه عليه إن شاء الله في أوائل البدء في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار. كتاب الإقرار، هذا في الحقيقة أيها الإخوة هو آخر ما نودع به هذا الكتاب القيم الجليل القدر، وهو كتاب الإقرار. والإقرار مصدر، تقول أقر يقر إقرارا، إذن هو مصدر، لأن الإقرار مصدر أقر يقر إقرارا، ومعناه في اللغة الاعتراف. فمعنى أقر فلان بكذا أي اعترف به. والإقرار ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأئمة عليه. أما أنه وارد في كتاب الله عز وجل فذلك في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا هو الإقرار. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيحة أخرج بني آدم من ظهر آدم كعالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن الشاهد ألست بربكم، فاعترفوا قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أيضا هذا اعتراف، أيضا هذا من الأدلة في كتاب الله عز وجل. أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا. إذن هذا أو هذه أمثلة من الإقرار في كتاب الله عز وجل. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك الحديث التي مر بنا أكثر من مرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأيضا قصة ماعز والغامدية وغير هؤلاء. وأيضا أجمعت الأمة على ذلك. يأتي بعد ذلك الإجابة على ما ذكرت في مقدمة الدرس: هل هناك سبب دفع المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن يختم كتابه بكتاب الإقرار، مع أن الإقرار الأنسب له هو كتاب البيوع؟ ولذلك نراه في كتابه الكبير المغني وضعه في خضم كتاب البيوع، في وسط كتب البيوع، وهنا أخره. قال العلماء: هذا منهج عدد من العلماء تفاؤلا، لأنهم يؤخرون كتاب الإقرار إلى آخر شيء حتى يكون آخر عهده بذلك هو الإقرار، تفاؤلا بالإقرار بكلمة التوحيد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر عهده من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن آخر كلمة وخير كلمة يودع بها الإنسان هذه الحياة الدنيا هي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعضهم أيضا يختم بكتاب العتق، لأن العتق هو عتق من النار، فهو ليس مباشرة دخول الجنة، ولكن العتق من النار يلزم منه ماذا؟ دخول الجنة، فكان من لوازم. ولذلك أكثرهم يفضل الختم بكتاب الإقرار كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. إذن لا شك هذا فعله المؤلف، وعدد من المؤلفين تفاؤلا، بمعنى أنه يكون آخر عهده بعمله هو الإقرار، ويقصد بذلك الإقرار بكلمة التوحيد. وهذا لا شك يعني منهج جيد وهدف عظيم، إذا قصده الإنسان بإذن الله تعالى ينال غايته. ولا شك أن المؤلف رحمه الله تعالى هو من العلماء الأعلام المخلصين في خدمة هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: والحكم به واجب. الحكم بالإقرار واجب، لأننا نحن الآن إذا وجدنا البينة واحد من أمرين: إما الشهادة التي يقوم بها عدلان وقد درسنا ذلك مفصلا، وإما الاعتراف. والاعتراف يقولون هو سيد الأدلة، لأن الاعتراف يقولون لا يتطرق إليه شك، لأن الإنسان عندما يعترف على نفسه بشيء وهو غير مكره ولا مجبر، إذا فعل ذلك مختارا كان هذا غاية البيان والإفصاح. إذن هو واجب، بمعنى يجب ما يترتب عليه، إذا اعترف الإنسان بارتكاب حد من الحدود فإنه يطبق عليه: سرق، أكل مالا لأحد، إلى غير ذلك، فإنه يجب تطبيق ذلك. أي إذا أقر الإنسان بحق لله تعالى أو بحق لإنسان، هذه تختلف، لأن حق الله تعالى يكفي فيه التوبة، أما حق الإنسان فلا بد مع التوبة من أن ترد الحق إلى صاحبه، والحق قد يكون مالا وربما يتعلق بعرضه إلى غير ذلك من الأمور، فيجب أن تطلب منه الصفح أو أن ترد إليه حقه. قال: والحكم به واجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لأن قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنه كان عسيفا ماذا عند فلان، يعني أجيرا عنده، وأنه وزن بامرأته ثم قال أخبروني بكذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن على ابنه الجلد، لأنه لم يكن ثيبا ولكن كان بكرا، وقال: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: ورجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا بعد أن اعترف، لأنه جاء فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزنا فأعرض عنه، ثم جاءه من الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم كرر ذلك، ثم سأل عنه عليه الصلاة: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت، إلى أن صرح له بذلك. كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحل، أفنكتها لا يكن؟ قال: نعم. ثم سأل عنه: أفي عقله جنون؟ قالوا: لا، ليس في عقله جنون. فأقام عليه الحد بعد أن تأكد من اعترافه. قال: ورجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية والجهنية. إذن قضية ما حديث نيس في الصحيحين، وماعز أيضا في الصحيحين، والجهنية في الصحيحين، وحديث ماذا الجهنية والغامدية في الصحيحين، وحديث الجهنية في صحيح مسلم. قال: بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار. ما هي البينة؟ الشهادة، شهادة عدلين. يقول المؤلف: إذا كان الحكم بالبينة واجب، أي إذا شهد شاهدان فيما يكتفى فيه بشهيدين، لأن هناك ما لا يكتفى فيه إلا بأربعة كما مر بنا وهو الزنا، إذن فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن يكون ذلك بالإقرار. قال فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. يقول المؤلف فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة الشك، يعني لا شك فيه، كون الإنسان يقر على نفسه هذا أمر واضح، لكن الشهود مهما كانوا ثقات ربما يكون عندهم وهم، ربما يحصل اضطراب، ربما تردد، وقد يكون الإنسان ظاهره صالحا والله أعلم بباطنه، لكن قضية الإقرار هو أن ينطق الإنسان فيحكم على نفسه بنفسه بأنه فعل ذلك. قال فإن كان المقر به حقا لآدمي أو لله تعالى. إذا نفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الحق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حقا لله تعالى وإما أن يكون حقا لآدم، ولكننا إذا جئنا في القواعد سنقسمه أقساما ثلاثة، لأن هناك حقا ثالثا وهو حق مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده. إذن هناك حقوق للآدميين والله سبحانه وتعالى يؤكد عليها، ولذلك قد تترك واجبا من الواجبات للحفاظ على حقك لك، ما تخشى عليه من السرقة فتتأخر عن صلاة الجماعة، وربما تتأخر عن الجمعة، ولكن حقوق الله هذا حق لله تعالى، لكن لأنك تركت حق الله تعالى لأجل حقك، فالله سبحانه وتعالى يكفيه منك أن تتوب إليه توبة نصوحة. إذن حق للآدمي وحق لله سبحانه وتعالى وحق الإنسان إنما يذهب تذهب مسؤولية الإنسان عنه ويسقط عنه الإثم إذا تاب ورد الحق إلى صاحبه أو اعتذر منه. من كانت عنده مظلمة لأخيه، يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال فإن كان المقر به حقا لآدمي أو لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. هل الزكاة تسقط بالشبهة؟ الجواب لا. وهل الكفارة تسقط بالشبهة؟ لا، لأن الكفارة إذا وجبت على الإنسان سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة جماع أو يمين أو غير ذلك من الكفارات فإنها لا تسقط. أيضا حق الإنسان كما ذكر المؤلف حقه في الزكاة، حقه أيضا في ماله، في ماله من حقوق من دين وقرض وبيع وإجارة، وأيضا حقوقه البدنية أيضا في التعدي عليها سواء كان عن طريق الفعل أو عن طريق القول، فهذه كلها داخلة في حق الإنسان. قال ودعت الحاجة إلى الإقرار به لزمه ذلك. ما معنى ودعت الحاجة إلى الإقرار به؟ لأن هناك من الحقوق ما تدعو الحاجة إلى الإقرار به، يعني إنسان ارتكب ذنبا والحاجة تقتضي الاعتراف به لأنه يترتب عليه حق لآدمي، ففي هذه الحالة ينبغي الاعتراف به. أما إذا كان هذا من المنهيات التي يحسن بالإنسان أن يستتر وألا يفشيها فالأولى به كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالستر في ذلك. قال لزمه ذلك لقول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالقسط العدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي أنه يجب على الإنسان أن يقول الحق ولو كان على نفسه ولو كان على أقرب الناس إليه، فلا ينبغي حقيقة أن يلجم نفسه عن قول الحق حتى وإن كان ذلك متعلقا به، لكن كما استثنى المؤلف إذا لم تكن هناك حاجة وفيه فضيحة للإنسان فالأولى به أن يتوب إلى الله وأن يستتر كما سيكرر ذلك رحمه الله. وقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. انظروا، هذه هي آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وهي من أواخر الآيات في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حكم الدين، وأنه إذا تداين شخصان أيضا فعليهم الكتابة والإشهاد، وأن ذلك ليس معناه شكا في أخيه، بل هذا من باب التوثق والحفاظ على الحقوق. ثم قال: إن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني محجورا عليه، مقصود هنا بالسفيه المحجور عليه لأجل السفه، هو كبير قد يصل 30 أو 40 لكنه سفيه سفها ماليا، لا يحافظ على ماله، تجده يبذره يضيعه، إذن محجور عليه لتبذيره وتضييع ماله. سفيها أو ضعيفا، يعني كان صغيرا أو مجنونا، فهذا لا يستطيع أن يقوم، فيجب على ولي أمره أن ينهض بذلك وأن يقوم به. أو لا يستطيع أن يمل، يعني لا يستطيع أن يملي، فحينئذ يقوم مقامه، ذلك يكون لا يحسن النطق أو أنه ضعيف في ذلك، فحينئذ ولي الأمر يتولى ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى جاء به على أحد المعاني أن القصد بذلك الإقرار. قال: والإملال الإقرار. قال الإمام: يعني الإقرار بالحق، لأنه إذا كان لا يستطيع فعلى ولي أمره أن يقر بذلك وأن ينزل نفسه منزلته وأن يقوم بذلك فيكتب ما يجب على من والله الله عليه. قال الإمام: وإن كان حدا لله، وإن كان حقا لله لم يلزمه الإقرار به. انظروا، إذن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه ويعفو عنها، لكن لا بد من التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن الله يتجاوز عن حقوقه، فإذا ارتكب الإنسان معصية كما رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض لماعز لعلك أراد منه أن ينصرف وأن يسر نفسه، ولكنه أصر ورغب في إقامة الحد حتى بعد أن اعترف وأقامت الأدلة ووضح الأمر. لما أحس بحرارة الحجارة وألامها فر، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وكذلك أيضا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام حينما قال للسارق: لا يخالك سرقت، يلقنه، يعني لا أظنك سرقت، ولكنه أصر على ذلك. وقصة الرجل الذي خلى بامرأة في ضواحي المدينة في بستان وحصل منه كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فإنه لما جلس عند رسول الله أعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: لقد سترك الله تعالى فاستر نفسك. فولى، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ألست صليت صلاتنا هذه وندمت على ما كذا إلى آخر؟ قال: بلى. قال: فذلك هو الكفارة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: وإن كان حقا لله لم يلزمه الإقرار به لأنه مندوب إلى الستر على نفسه. قال: لم يلزمه، له أن يقر به، يعني له أن يقر وأن يذهب وأن يقول: أنا سرقت، أنا زليت، أنا قذفت، إلى غير ذلك. لكن الأولى، يقول العلماء، جمهور العلماء، الأولى أن يستر نفسه، فإن الله تعالى ستير يحب الستر، وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد رأينا ما فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه مال إلى جانب الستر وعدم فضيحة المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصلٌ. ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. يقول المؤلف هذه هي شروط الإقرار، المؤلف جاء بها كهكذا مدمجة، وهذه تسمى شروط الإقرار. يعني ليس معنى هذا أن أي إنسان يأتي ويقر ونقول خذوه فغلوه، لا، قد يأتي صغير طفل فيقر، هل نأخذ بكلامه؟ لا، لو أخذنا بكلامه لعرضنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. ولو أن نائما تكلم بكلمة كفر أو بقذف هل نؤاخذه؟ الجواب لا، لأنه أيضا مرفوع عنه القلم. ولو أن مجنونا تكلم بكلام أو اعترف بحق هل نؤاخذه؟ الجواب لا. كذلك لو أكره إنسان. إذن هذه هي شروط الإقرار. إذن لا بد أن يكون المقر مكلفا وأن يكون مختارا. ومكلف ما معنى هذا؟ أن يكون بالغا عاقلا. مختارا أن يكون غير مكره. ما يأتي إنسان ويهدده بالقتل ثم يقال هذا اعترف بكذا فيجب عليه، لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يكره إنسان بأن يعترف بحق عليه وهو ليس عليه حق. ولذلك نحن نسينا في تعريف ماذا الإقرار شرعا، نحن عرفناه لغة بأنه الاعتراف، لكن هو في الحقيقة شرعا أو فقها هو اعتراف الإنسان بحق مالي أو بدني أو غير. حق مالي مثل ماذا؟ ثمن بيع، قرض، أجرة. بحق مالي أو بدني كأن يكون له ماذا؟ أنه ارتكب حدا من حدود الله، أو أنه ارتكب ماذا؟ جناية من الجنايات أو غير ذلك، مثل أن يعترف بأنه طلق زوجته أو أنه راجعها أو أنه كذال أن هذه امرأته وأنه تزوجها إلى غير ذلك. إذن الإقرار هو الاعتراف أن يعترف الإنسان بحق لغيره مالي أو بدني أو غيره. قال ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. ولا يصح إلا من عاقل. فمن هو العاقل؟ العاقل ضد المجنون، ولكن يدخلون هنا ماذا؟ الطفل الصغير، لأنه لا يسمى عاقلا لأنه لا يدرك ولا يعي. إذن العاقل هو ماذا؟ ضد ماذا؟ غير العاقل. ويدخل في ذلك دخولا أوليا المجنون والطفل الصغير. قال مختار. وأن يكون مختارا يعني غير مكرها. هذه ذكرها المؤلف جملة ثم سيفصلها إن شاء الله. قال الإمام فأما الطفل والمجنون والنائم. لماذا الطفل لا يؤاخذ؟ لأنه غير مكلف. فنحن لو قلنا هذا ابنك، هذا الطفل اعترف بأنه فعل كذا، أشعل النار بأنه فعل كذا، هل يأتي الطفل ويؤاخذ بذلك؟ الجواب لا، لأننا لو طبقنا عليه الحكم كأننا وضعنا عليه القلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، فهو أقرب ما يكون إلى المجنون لأن عقله قاصر فيلحق به فهو بمنزلة النائم، وكذلك أيضا المغمى عليه. قال فأما الطفل والمجنون والنائم. المجنون جاء واعترف بأمور، هل يؤاخذ بها؟ لا، لأن دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة، ومنها والمجنون حتى يفيق. ما معنى يفيق؟ يعني يزول جنونه، أي يرجع إلى عقله، أي يصبح مدركا. قال والنائم. كذلك النائم، لأن النائم هي الموتة الصغرى، كما قال سبحانه الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار، وقول سبحانه وتعالى في قصة موسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذن هنا الوفاة المراد بها النوم، فالنائم متوفى لأنه لا يدري ما يحصل حوله ولا يعي، إذن هو غير مؤاخذ بما يتلفظ به وهو نائم. والمبرسم. من هو المبرسم؟ مر بنا. هذا مرض يصيب الإنسان يتطور حتى يبدأ الإنسان يهدي كأنه قاصر العقل، يبدأ يتكلم بكلام لا يدري ما يقول، فهو شبيه بالمجنون. قال: فلا يصح إقرارهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. لأن هؤلاء غير مكلفين. قال: ولأنه التزام حق بالقول. لكن ليس هذا أيها الإخوة على إطلاق، بمعنى لو أن الصغير مثلا أذهب ما لا غير أن يذهب، لا، هذه القضايا تؤخذ منه، لكن هناك أمور تسقط عنه وأمور لا تسقط عنه، ولكن ليس هذا محل درسها. هذه مرت في البيوع وقلت لكم مكان الإقرار هو هناك، لكن أخره المؤلف وغيره من الفقهاء للغرض الذي ذكرت لكم، وهو التفاؤل بأن يكون آخر ما يعمله هو الإقرار، ويقصد بذلك تفاؤلا بأن يودع الدنيا ولسانه رطب بكلمة التوحيد. قال: ولأنه التزام حق بالقول فلم يصح منهم كالبيع. ولأنه التزام حق بالقول وهم ليسوا ممن يلزمهم الشيء، فلا يكون ذلك معتبرا، ولذلك يسمى هؤلاء قصرا، يعني يسمى المجنون والصغير يسمى قاصرا. ما معنى؟ ولذلك لو عدنا إلى أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية نجد أن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية هو القصور، وهؤلاء كلهم قاصرون، يعني النقص. قال رحمه الله تعالى: فلم يصح منهم كالبيع. قال: فلم يصح منهم كالبيع، كما أنه لا يصح منهم البيع لا يصح منهم أيضا الإقرار. قال: فإن قال: أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه. يعني إنسان احتج على إنسان كبير شاب يافع، يعني دخل بلغ سن 15 على مذهب الجمهور أو 18 على مذهب المالكية، فدع عليه شخص دعوة وقال: أنت اعترفت لي بمبلغ كذا. قال: أنا اعترفت لك وأنا صغير قبل البلوغ لا أدرك، ولا أنت قلت لي كذا وكذا وأنا لا أعلم حقيقة الأمر ولا أدري ما يترتب على ذلك فاعترفت. فحينئذ نلجأ إلى يمينه. فإن قال: أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه، إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. وهذا هو الراجح، إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. قال الإمام: فأما السكران بسبب مباح. معنى هذا قول المؤلف: وأما السكران بسبب مباح، فالسكر ينقسم بالنسبة لفاعله إلى قسمين، لأنك قد تجد سكران لكن لا أثر له في ذلك، يعني لا ذنب له في ذلك الأمر لأنه لم يفعله. إنسان شرب دواء قويا فسكر، أو أخذ البنج وبعد البنج غاب عقله، هذا لا نسميه ماذا؟ نعامله معاملة السكران المتعمد الذي يأخذ كأس الخمر ويشربه، أو يتناول مخدرا فيأخذه ويأكله، هذا يسمى متعمد. إذن هناك ماذا؟ سكر مباح وغير مباح، فالذي يقع في السكر من غير قصد فهذا لا يسمى سكرانا في الحقيقة، ولا يلحقه إثم، ولا يترتب عليه ماذا؟ ذنب، فهذا لا يعتبر إقراره. لا أحد الوجهين أنه يجوز أو يطالب أو لا يطالب. قال: فأما السكران بسبب مباح فهو كالمجنون. ما هو السبب المباح؟ كما قلنا، أخذ دواء فتناوله والدواء قوي فغاب ذهنه، يعني وصف له الطبيب دواء وحدد له الكمية فهو تناولها، اشتد عليه الألم وتصرف تصرفا خاطئا فقام فأكثر من شرب الدواء فأثر على عقله فغاب. هل نسمي هذا سكران؟ هو ما قصد السكر، هو قصد ماذا؟ أن يستفيد من هذا الدواء وأن يخفف من ألامه. قال: فهو كالمجنون لأنه غير عاقل. هذا كالمجنون لأنه غير عاقل ولا إثم عليه ولا يؤخذ بما يصدر عنه. قال والسكران بمعصية، والسكران بمعصية الذي يشرب الخمر بأي نوع كان، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، وهذه كل من صيغ العموم، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وذكر أن الخمر ستتنوع وأنها ستسمى بغير اسمها كما في زماننا هذا. إذن هذا الذي يسكر متعمدا يشرب الخمر مثلا، ما حكمه؟ هل يعتبر إقراره أو لا؟ قال والسكران بمعصية حكم إقراره حكم طلاقه. هذا فيه وجهان في المدح. الوجه الأول أنه يصح إقراره، أنه يصح إقراره، والوجه الثاني أنه لا يصح إقراره. كونه يصح إقراره يعني يطالب به كالطلاق، هناك مر بنا لو طلق السكران هل يقع طلاقه؟ هناك من قال يقع، هناك من قال لا يقع، ولذلك المؤلف رده وقاسه على الطلاق. فمن العلماء من قال إن السكران متعمد، السكر الذي يشرب محرما متعمدا بمعنى لم يكره عليه، فإنه يصح إقراره. هذا رأي، وهو مذهب الشافعية. الرأي الآخر وهو رأي لبعض العلماء والوجه الآخر في المذهب أنه لا يصح إقراره، وأنا أميل إلى هذا الرأي بسبب أنكم تذكرون قصة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عقر ماذا الإبل، وكان ذلك قبل تحريم الخمر، كان قد شرب الخمر فهذا فغاب عن عقله، فقال كلماته المشهور التي في الصحيحين أوردها البخاري ومسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبائي، يعني يذم يجرح بهم أنهم عبيد. الرسول ما واخذه بذلك، قالوا فهذا دليل على أن السكران لا يؤاخذ بإقراره، ولذلك يختلف. وبعض العلماء يقول لا يؤاخذ، فمثلا إنسان وجد إنسان يكثر السكر فقال أريد أن أؤدب هذا الإنسان، فجاء إليه يا فلان، قال نعم، أتذكر أنني أقرضتك مبلغ كذا، فقال نعم، قال خذ اكتب ووقع واختب حتى ضع إصبعك، فختم له ثم طالبه به. هو أصلا لا يجوز له أن يطلب ذلك شيء، لكن يقولون حتى يؤدب ويردع، يعني وجهة الذين قالوا إن إقراره يعتبر من باب ردعه وزجره عن ذلك، لأنه علم أنه إذا تكلم بكلام وهو سكران أنه سيؤخذ به سيرتدع ويمتنع، لكن إذا علم بأنه لا يؤاخذ فإنه ماذا يتساهل. لكن الحقيقة أن شرب الخمر له عقوبة، عقوبته الحد، وليست القضية أن يقر أو لا يقر، لا، هناك عقوبة، والعقوبة هي التي تردعه في الحقيقة. والأظهر أن هذا إنسان ذهب عقله وهو يهدي بما لا يدري، فكيف نؤاخذه بشيء هو لا يعلم؟ إذا صح تسأله كنت تقول كذا، قل لا أدري. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إقرار المكره. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نظروا في حد الخمر، لأن الرسول جلد بالنعال وبالجريد وبأطراف الثياب، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه، رأى الصحابة أن الناس تساهلوا الخمر فصاروا يكثرون من شربه، فأرادوا أن يضعوا رادعا أقوى، فقال علي بن أبي طالب: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فجلدوه حد القذف. وأثر ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن عوف، فجلدوه أدنى الحدود وهو ماذا؟ حد القذف 80 جلدة. إذن الشاهد قوله: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، إذا سكر هذا أصبح لا يدري ما يقول، وإذا هذا افترى صار يفتري ويقول أمورا غير حقيقية، إذن هو لا يدرك. قال رحمه الله: ولا يصح إقرار المكره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أولا أيها الإخوة، المكره هذا له مبحث عظيم يدرس في الفقه وفي القواعد، والإكراه ليس على إطلاقه، يعني المكره الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن نحن كلامنا الآن في أمر محدود هو الإكراه في الإقرار. لكن لو أكره على أن يزني ليس له أن يزني، لأن هذا لا يجوز ويعاقب بذلك. ولو أكره على أن يقتل ليس له أن يقتل، لأنه لو قتل لا قتل، وقتل الذي أمره أيضا، لأنه بذلك استحل مهجة غيره حفاظا على مهجته. إذن ليس الإكراه على إطلاقه، لكن كلامنا هنا في الإقرار إنسان أكره على أن يقر بمال أو بذنب من الذنوب أو بعمل من الأعمال، فهل يؤاخذ بإقراره؟ هذه مسألة فيها تفصيل نتبين ما يذكره المؤلف رحمه الله. قال: ولا يصح إقرار المكره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه سعيد رحمه الله. رفع وفي وغيره أيضا مر بنا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالناس يعفى عنه، فهو مثلا يأخذ اللقمة في يوم رمضان أو كاس الماء ويشربه وهو ناسي، وهذا قد تجوز عنه فهذا لا يضره. أيضا الناس قد ينسى في الصلاة وقد ينسى في أمر من الأمور ومع ذلك يتجاوز عنه، لكن مما ينسى ليس ذلك على أطلع. لو نسي مثلا ركنا من أركان الصلاة هل نقول يسقط عنه؟ لا، يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه أن يأتي به. ولذلك هذه أمور فيها تفصيل أيها الإخوة، ليست العبادات على نسق واحد، فالركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، فالقراءة بالنسبة للقادر لا تسقط إلا إذا كان مثلا ماموما، فهذه فيها الكلام المعروف خلاف للشافعية الذين يجبون، كذلك الركوع القيام غير ذلك. لكن لو نسي مثلا واجب من الواجبات يجبره بسجود السهو. قال: ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع. ولأنه قول أكره عليه بغير حق، متى يكون الحق؟ لو كان مجردا لديه الحرية بأن يقول ما يشاء لا يضايق، ما يأتي مثلا ويربط في السلاسل الحديد أو يقيد أو يجلد بالعصي أو يوضع السيف على رقبته أو يعلق أو يهدد بالقتل ثم يقال له لا، هو سيحافظ على نفسه وربما يضطر. لكن في إقراره يختلف، قد يطالبونه بالإقرار بشيء فيقر بغيره، فهل الأمر سواء؟ الجواب لا. قال رحمه الله: وإذا ادعى أنه أقر مكرها لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل السلامة. يعني قد يدعي إنسان: أنا أقررت بهذا المال مكره، هددني فلان، يعني فلان جاء إليه له حق عليه، فقال يا فلان، فيأتي مثلا فيقر له، ثم بعد ذلك هذا أصحاب الحيل كما تعلمون، يعني الذين يحتلون في مجلس القضاء وغيره. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع. فبعض الناس يؤتيه الله فصاحة وبلاغة وقدرة على البيان وعلى الحيل والمكر والخداع، وهذه أمور معروفة. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: لست بخب ولا الخب يخدعني، لست بمكار، لكن لا يأتي الخداع والمكار فيخدعني، لا، أنا لا أماكر الناس. ولذلك يقول الله: يخادعون الله وهو خادعهم، هذا في شأن المنافقين. إذن هنا قد يأتي ويقول: أنا أكرهني فلان، نقول: لا تلبين، هل لديك شهود؟ هل هددك بحضور شهود؟ لا، إذن الحق ثابت عليك. قال رحمه الله: لأن الأصل السلامة. لأن الأصل هي السلامة، الأصل هو ماذا؟ عدم وجود الإكراه، فالإكراه يحصل نادرا وعدمه هو الواقع، فإذا نرجع إلى الأصل وهو السلامة. قال: فإن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا انظر الآن المؤلف سيعطينا أمثلة للإكراه. قد تكون هناك قرائن، شخص وجدنا أنه مربوط، وجدنا فيه آثار السياط، وجدنا فيه أثر الكي بالنار، وجدنا أنه معلق بشجرة، وجدنا ماذا؟ أنه مربوط مثلا بنخلة، إذن وغير ذلك، محبوس في مكان، في مكان ضيق. إذن هذه كلها علامات على أنه أوذي وأنه أكره. قال: فإن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوس. ما معنى مقيد؟ يعني مربوط موضوع فيه القيد، أو محبوسا، والقيد قد يكون في يعني في غله في حلقه، وربما قيد اليدين وربما الرجلين. نعم. قال: أو محبوسا. محبوس يعني في مكان مغلق عليه، في مكان مضيق عليه. أو موكلا به، أو شخص واقف عليه عنده قوة وقدرة ومعه سلاح أو نحوه. قال: فالقول قوله مع يمينه، لأن هذه دلالة الإكراه. لأن هذه قرائن ودلالات، لأن هذه علامات. لماذا حبس؟ لماذا جلد؟ لماذا مثلا وقف عليه إنسان؟ هذه علامات تدل على أن ما ادعى له أصل. فلكي نطمئن ونزيل الشبهة نطالبه باليمين، ويبقى الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإن ادعى أنه كان زائل العقل لم يقبل إلا ببينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى، كما في الحديث المتفق عليه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم. إذن هو قد يدعي دعوة، فهل يؤخذ كلامه مجرد الدعوة؟ لا، أهل الحيل لا يهمهم، لأنه أيها الإخوة الناس ينقسمون إلى قسمين: إنسان عنده ورع خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا لكي يتكلم بالكلمة الصادقة يحسب لها حسابا حتى تجد أنه يختلف مع آخر ويعلم أن الحق معه، ويطلب منه اليمين ولا يحلف تورعا، كما كان عبد الله بن عمر ومر بنا لما طلب منه اليمين أبى أن يحلف وردت إليه السلعة. إذن من الناس من يترك حقه تورعا وطلبا للفضيلة، وبعض الناس لا يهمه أن يحلف 100 يمين. ولذلك في القسامة ماذا في قصة اليهود؟ طلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا، ومع ذلك حويصة ومحيصة قالوا: لا نثق بهم، قولوا لا يخافون الله يكفرون. فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا يهم، والفاسق أيضا. وليس كل الفساق، قد يوجد من الفساق من عنده خوف وخشية، لأنه يقول: أخشى أن أحلف كاذبا تأتي بمصيبة، وبعضهم لا يحسب حساب. قال: وإن ادعى أنه كان زائل العقل لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل السلامة. قال الإمام: فإن أكره على الإقرار بشيء فأقر بغيره لزمه إقرار. أكره على أن يقر مثلا بأنه مثلا استولى على بيت، فأقر بأنني أخذت سيارته، هنا اعترف بالسيارة، وهناك البيت لم يعترف به. أكره على أنه يعترف بأنه أن له حقا عليه 500 ريال، فاعترف ب100 ريال. إذن نؤاخذه بما اعترف به، لكن قالوا إذا كان المعترف به أكثر هذا فيه مبالغة فلا يقبل. قال رحمه الله تعالى: فإن أكره على الإقرار بشيء فأقر بغيره لزمه إقراره، لأنه غير مكره. يعني أكره على أنك سرقت، قال: لا أنا نهبت، أنت سرقت من حرز من فلان، قال: أبدا، أنا مررت بهواية عدها في دكانه فانتهبتها منه. ففرق بين النهبة وبين ماذا؟ السرقة، لأن السرقة تقيد بالنصاب وأن تكون من حرز وأن يكون الحرز كذا إلى آخره كما تعلمون، أما الانتهاب لا، ليس فيه قطع ولكن فيه تعزير، فهو ذكي يريد أن يتخلص من ماذا؟ من عقوبة القطع، فيقول: لا أنا أخذت ذلك نهبة. نعم. قال لزمه إقراره لأنه غير مكره على ما أقر به. قال وكذلك إن أكره على الإقرار لإنسان. ترى كثير من الأشياء التي مرت بنا حقيقة متفق عليها ما ذكرتها قضية مثلا الصغير والمنوال مجمع عليها بين العلماء، يعني مرت بنا مسائل محل اتفاق. نعم. قال وكذلك إن أكره على الإقرار لإنسان فأقر لغيره. يعني أكره على أن تقر بأنك أخذت من فلان كذا، قال أبدا أنا أخذت من جاره فنواخذه باعترافي بما أخذ من جاره، أو أخذت من ابنه أو من أخيه. قال ولا يصح، قال رحمه الله ولا يصح إقرار الصبي المحجور عليه وإن كان عاقلا. ولا يصح إقرار الصبي المحجور عليه، الصبي يقصد به الذي لم يبلغ، لأنه قبل البلوغ طفل ثم بعد ذلك صبي فيافع ثم بعد ذلك يسمى شابا. إذن هذا صبي مدرك مميز لكنه محجور عليه، ليس له أن يتصرف. لماذا؟ بعض العلماء فصل القول في هذه المسألة بين أن يؤذن له يؤذن، وبعضهم هنا لا يقبل، هذا مذهب الجمهور أيضا حتى يعني نتدارك بعض الأشياء، هذا مذهب جمهور العلماء. نعم. يعني الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. قال ولا يصح إقرار الصبي المحجور عليه وإن كان عاقلا، حتى وإن كان أعقل من الكبار. لماذا؟ لأنه غير مكلف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة. نعم. لأنه لا يصح بيعه. قال وإن كان العاقل. هل هذا الصبي المميز يصح بيعه؟ الجواب لا، عند جماهير العلماء. بعض العلماء يقول يجوز بيعه فيما أذن له، وسينبه المؤلف رحمه الله. قال وإن كان العاقل مأذونا له في التجارة. وإن كان الصبي العاقل مأذونا، ليس العاقل مطلقا، العاقل لا أحد يتصرف فيه. وإن كان الصبي المميز غير البالغ مأذونا له. وإن كان العاقل مأذونا له في التجارة جاز إقراره فيما أذن له فيه. وهذا عند أبي حنيفة والحنابلة، أما الشافعي رحمه الله فلا يرى ذلك عملا بالحديث. رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يبلغ، النص على لفظ الصبي حتى يبلغ، وحتى حرف غاية، والغاية إنما هي البلوغ، وهذا لم يبلغ، فإذا أوجبتم عليه ذلك الشيء وضعتم عليه قلما قد رفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو بكر رحمه الله لا يصح إقراره إلا في الشيء اليسير. قال الإمام والأول أصح. والأول أصح الذي قلت لكم مذهب جمهور العلماء، أول ما أورده المؤلف في الفصل. قال والأول أصح لأنه يصح تصرفه فيه فصح إقراره به كالبالغ. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ويصح إقرار العبد، ويصح إقرار العبد بالحد. العبد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ نأخذ تصورا عن العبد، يقصد به المملوك، والعبد سلعة من السلع، كما أنك تبيع كتابك لك أن تبيع رقيقك الذي تملكه، ولك أن تعتقه، ولك أن تكلفه أن يعمل عندك وأن يعمل عند غيرك، لكن لا شك دون مشقة ودون ضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم، إخوانكم في الله فهم مؤمنون مثلكم، خولكم يعني خدمكم، فينبغي أن تطعموهم مما تطعمون وتكسوهم مما تكسون. ولذلك لما لام الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه بعده صار لا يأكل لقمة إلا وخادمه يأكل مثله، ولا يكتسي إلا وقد كسى الخادم. إذن هذا العبد المملوك سلعة، فما يتعلق بالمال وله جانبان، جانب تعبدي وجانب مالي. الجانب المالي هو يتصرف فيه سيده فليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن سيده. وأما الجانب التعبدي فلا أثر لسيده فيه، بل يجب أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا من الذين يؤتون أجرهم مرتين؟ مملوك أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده فله أجران: أجر لأنه أدى حق الله تعالى من العبادات وقام بشؤون سيده فأدى ما يجب عليه، فكان جمع بين أمرين، حينئذ ينال أجره مرتين. إذا لاحظوا هنا، أنا قدمت بذلك أن ما يتعلق بما قد تجدون أمور لا يعتبر إقراره، بينما لو كان الأمر يتعلق بجناية سواء كانت في النفس أو دونها يعتبر إقراره، لأن هذا لا علاقة لسيد، السيد علاقته بالمال لأنه سيخسر المال، وأما غير ذلك من. ولذلك لو سرق العبد فإنه تقطع يده إذا ثبتت عليه السرقة ولا يكلف بالمال. قد يسأل سائل فيقول: وأين يذهب المال؟ يتبعه بعد ذلك إذا صار حرا. نعم. قال: ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفس. ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفس. لماذا قال فيما دون النفس وبعد ذلك في النفس؟ لأن الاثنين فيهما خلاف، أما الآخر الذي سيأتي فلا خلاف فيه. نعم. قال: لأن الحق له دون مولاه. لأن الحق له يعني ثابت عليه، ليس المراد هو قطع وإلا كذا، لا، حقه يطالب، سيده يطالب. لأن الحق له أي له أن يعترف بذلك الشيء، لكن بالنسبة للمال ليس الحق له فلا يعترف. ومن هنا قال: لأن الحق له، أي يقصد حق الإقرار. علقوا على الكلمة: لأن الحق له حق الإقرار. فسروها أنت، أكتب: لأن الحق له حق الإقرار، حتى يزول اللبس. لماذا يعترف؟ لأن الحق أي حق الإقرار للعبد وليس للسيد، لكن المال الحق للسيد فليس له أن يقر. لاحظوا هذه العبارة، سيذكر المؤلف عدة مسائل. قال: لأن الحق له دون مولاه، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح. لا يصح، لأنه هل يعتبر إقرار السيد يقول عبدي سرق أو عبدي زنى؟ لا، هذا يعتبر إقرارا من غيره حتى وإن كان سيده. نعم. قال: ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره به لتعطلت الحدود والأحكام. إذن إقراره مطلوب، لأننا لو قلنا هذا عبد مملوك لا نطالبه بأن يقر بحد ولا أن يقر بجناية دون النفس، معنى هذا يفعل العبيد ما يشاءون وتتعطل الأحكام، إذن هذا حق خاص به لا علاقة للسيد فيه. قال رحمه الله: وأما القصاص في النفس فظاهر قول الخرقي رحمه الله أنه يصح إقراره به، وهو اختيار أبي الخطاب كذلك رحمه الله. وهذا رأي الأئمة الثلاثة، هو رأي جماهير العلماء، قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى هو رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو الصحيح. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه لا يصح إقراره به، لأنه يسقط به حق سيده، أشبه الإقرار بقتل الخطأ، لأنه إذا أقر به قتل فذهب المال على سيده، والاعتداء الذي حصل منه قتل نفسا بريئة بغير حق هذا أيضا يذهب. لا، قول جمهور العلماء لا شك، والراجح في هذه المسألة. نعم. قال: ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال. أيضا فيه اتهام كما ذكر المؤلف، يعني يعرف أن هذا الشخص لا يطالب بالقصاص، اعتاد بأنه إذا قتل له ابن أو أخوه ولي دمه أنه يتجاوز عن ذلك، فيقول أنا أعترف، وهذا في النهاية سيطالب ماذا؟ بالمال، والمال هذا أدفعه بعد أن أكون حرا. نعم، وفي هذه الحالة سيكون ماذا؟ انتقل، يريد أن يتخلص من سيده، ربما يكون سيده قاسيا ظالما كما يفعل البعض، فهو يريد أن يتخلص، لكن هذا احتمال ضعيف. قال: ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال ما معنى يعفو على مال؟ لأن يتنازل على القصاص للدية، لأنه كم مر بنا، هل موجب القصاص هو القتل، وجب الجناية القتل يعني قتل العمد المقصود، أو واحد من أمرين القتل والدية؟ قال: ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فتستحق رقبته ليتخلص من سيده. هذا احتمال بعيد، ولكن الفقهاء رحمهم الله يأخذون بالأحوط، احتمال أنه أقر لأنه يغلب على ظنه ويعلم، أو ربما أوعز إليه أن هذا الشخص سيتناول ماذا؟ عن القتل إلى مال. نعم. قال: فتستحق رقبته ليتخلص من سيده. قال: ولا يقبل إقراره بجناية الخطأ ولا بعمد موجبه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مال. طيب تقولون هو أخطأ، ماذا يفعل؟ يطالب بعد ذلك، يبقى الأمر معلقا في ذمته حتى يعتق ويطالب بذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل إقراره بجناية الخطأ ولا بعمد موجبه المال، لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه، فلم يقبل كإقراره على عبد سواه. كما لو أقر على عبد سواه هل ينفع الإقرار؟ الجواب لا. يعني باختصار يقول هنا: الإقرار على جناية عمد، أو أيضا ماذا قال؟ نعم. قال: ولا يقبل إقراره بجناية الخطأ. جناية الخطأ كأن يقتل خطأ، أو يقطع طرف، أو يجرح إنسان خطأ، أو ولا بعمد موجبه المال. ولا بعمد الجائفة التي تصل إلى الجوف الجراح، أو كذلك المأمومة التي تصل إلى الدماغ، فإن هذه ما يطلب فيها المال ثلث الدية. لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل. فإذا أوجب ثلث الدية هنا، من الذي سيدفعها؟ المال. إذن السيد هو الذي خسر. هل تضيع على صاحبها؟ لا، تترك معلقة في ذمته حتى يعتق ثم يطالب بها. قال رحمه الله: لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل كإقراره على عبد سواه. لو أقر على عبد آخر هل ينفع؟ لا، هو يقر على نفسه، أما إقراره على غيره لا يعتبر. قال الإمام: ويقبل إقرار المولى عليه بذلك. يقبل إقرار المولى عليه بذلك، لأن الأمر يتعلق بالمال، ومن الذي سيخسر المال؟ هو السيد، فما دام قد رضي فالحمد لله. قال: ويقبل إقرار المولى عليه بذلك، لأنه يقر بحق في ماله، فأشبه ما لو أقر لرجل بملك العبد. فأشبه ما لو أقر لرجل في ملك العبد، أي أن العبد مملوك، فإذا أقر لرجل بأنه يملك هذا العبد انتقل إليه. قال رحمه الله: ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاص. ولا يقبل إقراره، أي إقرار السيد عليه، بحد ولا قصاص. قال: ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاص، لأنه لا يملك منه إلا المال. لأن السيد لا يملك من رقيقه إلا المال، هو سلعة يبيعها ويشتريها يستخدمها، لكن لا يملك رقبته، لا يتصرف في سائر أعماله، فهو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. قال: لكن إن أقر عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال. إذا أقر عليه بقصاص وانتقل إلى الدية فيقبل، لأنه هو الذي سيدفع ذلك. قال لكن إن أقر عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال فيملك المقر له مطالبته بالمال. يطالب السيد بالمال لأنه اعترف بأنه ارتكب قصاص، وهذا القصاص الواجب فيه الدية، وحينئذ يطالب السيد بذلك. من الذي يطالبه؟ المقر له بذلك الحق. قال فيملك المقر له مطالبته بالمال لأنه أقر بما يضمن وجوب المال فلزمه، كما لو أقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عبد مشترك بين شخصين، أحدهما موسر يعني غني والآخر فقير، فقام الموسر فأعتق نصيبه يعني نصفه مثلا، في هذه الحالة يسري إلى نصيب الآخر، كما جاء في الحديث من اعتق عبدا له شرك فعليه فإنه يقوم عليه، يعني اعتق النصف يقوم عليه نصيب الآخر ويدفعه له، إذن حينئذ لأنه تسبب بأن جعل نصفه حرا، هذا معنى تسمى السعاية، وهذه ستأتي مفصلة إن شاء الله في القواعد. السراية أم السعاية؟ السعاية. السراية. كما لو أقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك. هذه اسمها السراية وليست السعاية. السعاية أن أعطي العبد فرصة لأن يعمل ويحرر نفسه، أما هذه اسمها السراية، حررت نصفك يسري إلى النصف الآخر فيجب عليك أن تدفع. نعم. قال وإن أقر العبد المشترك بسرقة موجبها المال لم يقبل، ويقبل إقرار المولى عليه لذلك. لماذا؟ لأن القضية تتعلق بالمال. قال وإن كان موجبها القطع دون المال قبل إقرار العبد بها دون المولى، لأنه لا أثر للسيد في ذلك ولا علاقة له بالإقرار فيه. قال وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد. صورة ثالثة. وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد وجب قطعه دون المال. إن كان الواجب فيها شيئان، القطع ورد المال، فحينئذ ينفذ أحد شطريها وهو القطع. اعترف العبد بأنه سرق وثبتت السرقة وأنها من نصاب وأنها من حرص تقطع يده، لكن لا يؤخذ المال سواء كان بيده أو بيد سيده، إلا إذا اعترف السيد بأنه سرق ذلك الشيء حينئذ يرد، ولكن يبقى معلقا في ذمته. قال رحمه الله وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد وجب قطعه دون المال سواء كان في يده أو في يد سيده باقيا، سواء كان في يده أو يد سيده باقيا أو تالفا لما تقدم. صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ يقول أريد أن تبينوا لي من المكره، تبينوا لي عن المكره، مثلا لو أكره أحد على الزنا وخير بين الزنا أو القتل، إما أن يزني امرأة أو أن يقتل، فما الحل؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء وقالوا لا يجوز له الزنا أصلا، قالوا إذا هدد الإنسان فإنه يبعد عنه ماذا أن تثور شهوته وممكن أن يزني، لكن قد يحصل من الإنسان، ربما يحصل، فهل يفعل ذلك؟ الجواب لا، يقدم نفسه ويصبر وسيجد ماذا ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الزنا إنما هو اعتداء وفيه هتك للعار وإشاعة يعني إساءة إلى السمعة، فهذا أمر ليس بأمر سهل. والله تعالى يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما لو أكره على أن يقذف إنسان أو أن يسرق أو أن يأخذ من ماله، فقال العلماء يفعل ثم يرد الحق إلى صاحبه ويعتذر ممن سبه وتعدى عليه، أما أن يقتل غيره يزني فلا. السؤال الذي يليه يقول الأخ هل يجوز أن نقول عبد الستار أو نقول عبد الستير؟ أنا الذي أعرف أن من أسماء الله الستير، أما الستار فلا أعرفه، ولكن الناس يقولون ذلك كثيرا. يقول كيف يكون إقرار الأخرس؟ أولا أنتم تجدون الآية، فإن كان الذي سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، من هو الذي لا يستطيع أن يمل؟ هو الأخرس، فالأخرس لا يطالب بذلك. لكن تكلم العلماء إذا كانت له إشارة تعرف، يعني يفهم منه الإشارة، إشارة واضحة جيدة، أو كان يكتب واعترف بذلك لواخذ العلماء مختلفون في هذا الأمر. وأما الأخرس فهو ممن ماذا قيد العلماء عدم الأخذ بإقراره. يقول ما هو الفرق بين المسلم والمؤمن، وهل يجوز إهداء ثواب ختم القرآن للأموات؟ أولا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فتسمى الإنسان المؤمن مسلما وتسميه مؤمنا، هذه معروفة، يعني تقول هذا مسلم وتقول مؤمن. لكن إذا اجتمع فالإسلام أن شهادة جبريل عليه السلام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله على الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكل واحد منهما مترتب للآخر. لأن كلمة التي جاءت في الإسلام أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله تقتضي كل الأمور التي جاءت في الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذن إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده فإنه يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. وإذا اجتمع افترق كما في حديث جبريل عليه السلام. يقول ما مراد المؤلف بقوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين؟ ما المراد بالوجهين؟ أولا أعود وأوضح المسألة، يعني إنسان ادعى على شخص بالغ بأن له عليه حق، بأن يقول أنت اعترفت لي بأن لي عندك 1000 ريال، فقال أبدا أنا قلت لذلك في وقت صباي قبل أن أبلغ، وأنا لا أدرك حقيقة الأمر، وظن الإنسان يقول لك كذا وكذا وعندي ولا يضر، لكن الآن بلغت وأدركت وأن هذا يترتب عليه حقوق فلم أقل. فحينئذ هل نطالبه بأداء ما اعترف به في البلوغ أو لا؟ الجواب لا. وهل نتركه هكذا يذهب؟ لا. قال العلماء نطالبه باليمين، فإن كان صادقا في دعوة فسيحلف، وإذا حلف إن كان على حق فالحمد لله، وإن كان كاذبا فسيجد ذلك الجزاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال في أحد الوجهين، يعني أنه يطالب بذلك أو لا يطالب. ولعل الأخ المشكل عليه في أحد الوجهين، ما هو الوجه؟ نحن مثلا نأتي إلى، إذا جينا لما نقول رواية عن أحمد، رواية أخرى، ثانية، ثالثة، إذا قيل بالوجه هذا قول الأصحاب، يعني يأتي أصحاب الإمام أحمد تلاميذه تلاميذ التلاميذ إلى من بعدهم لن يشاء الله، وهذا في كل المذاهب، فيخرجون على أصوله. هذه مسألة اتخذ بحث العلماء بعد أن كثرت مسائل الفقه وتنوعت الحوادث وكثرت الوقائع، أشكلت عليهم تلك الأمور، فكيف يعالجونه؟ لا يجدون ذلك في كلام الأئمة، فما يفعلون؟ رجعوا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي الأمور التي كان يعلل بها العلماء الأئمة وغيرهم من العلماء السابقين إذا أراد أن يقرر حكما، ما هي العلة التي جعلته يقول بأن هذا حلال وهذا حرام، هذا مثل هذا وهذا ليس مثل هذا؟ بحثوا عن علل الأحكام فصاروا يخرجون عليها، عرفوا تلك الأدلة، أدلة الإمام التي ماذا بنى عليها وصول المذا، فصاروا يخرجون. نعم، يعني لا يقبل قوله إلا ببينة. يقول ما معنى قول الله تعالى عتل زنيم، يعني عتل إنما هو المتكبر المتجبر، والزنيم هو الذليل الذي وصف بذلك الشيء. يقول الأخ: هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر كأنهما ثوران هو مكوران الذي جاء في الحديث الصحيح؟ أما الأخ جاء بالمعنى فهذا له أصل. وتعلمون يؤتى ماذا بكبش بين الجنة والنار فيذبح ثم يقال، يعني يؤتى بالموت بين ماذا فيوضع بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل الجنة النار خلود ولا موت. هناك خلاف بين العلماء، هناك رأي لابن القيم رحمه الله في قضية أن النار تفنى وأن الجنة تبقى، وهناك من عارضه من العلماء، وليس هذا محل بحث هذه المسألة، والصحيح أنهما باقيتان. يقول: أن أريد أن تبينوا لي عن المكره مثلا، هذه تكررت، هل ورد في دعاء دخول البلدة والقرية اللهم بارك لنا فيها وفي يا اللهم حببنا؟ نعم، وردت مثل هذه الأدعية. رجل يبيع شقق تمليك، باع شقة في الدور الرابع وهو ما يزال في الدور الأول تحت الإنشاء، فهل يجوز ذلك؟ هذا سؤال جيد حقيقة. يعني الأخ يقول: كيف يبيع ما لا يملك؟ أنتم تقولون لا يبيع، لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. يعني كيف تبيع شيئا لا تملك؟ تقولون سلعة ليس في دكانك، ليس لك أن تبيع سلعة وأنت تثق 100% بأنها عند جارك، فلا تبيع حتى تملكها. ومن هنا جاء الخلاف في مسائل البنوك وما يترتب عليها من أمور. هذه المسألة أيها الإخوة أجازها العلماء بناء على البيع بالوصف، لأن البيع يقوم على واحد من أمرين: على الرؤية ويعني المشاهدة، وعلى الوصف. فأنت جئت عندي سلع فأبيعك سلعة تشاهدها، هذه آلة، هذا طعام، هذا تمر، هذا أرز، أنت تشاهده وتشتري، إذن هذا البيع بالرؤية. هناك تأتيني فتريد أن تشتري مني سيارة، أقول لك هذه السيارة نوعها كذا، صناعة يابانية مثلا، نوعها تويوتا، موديل كذا، وصفها كذا، ويتعطيك أوصاف دقيقة كل الأرقام اللي فيها، فإذا جاءت تطبقها على الوصف، فإن وجدتها كما كانت فالحمد لله، وإن لم تجدها فلا تأخذها، فالأمر متروك لك. فهذا الآن تجدون هذه المباني التي تبنى لها مخططات، يعني محددة، مثلا عدد الغرف، ما فيها من مطابخ، مثلا من صالات، من غيرها، الطرق، المنافذ، نوع مثلا ماذا، الصبة، الحديد، كمية التي توضع، تجد كل هذه الكميات مقدرة تقديرا بديعا محددا موجودا في الوصف. فأنت إذا جئت تطبق، إذا كانت هذه كما أعطيت والتزم لك فالحمد لله، وإلا فلا. فأنا لا أرى مانعا من ذلك، وهذا يعمل به والحاجة تدعو إليه أيضا. وأيضا لا ننسى بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة. يقول: من هو العبد؟ لأنه في بعض المجتمعات يطلق على الرجل الأسود عبدا. هذا خطأ أيها الإخوة. الله تعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: يا ابن فلانة، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن أيها الإخوة، لا يحكم الإنسان بلونه.